بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم في كلامه بالرد على من زعم أن سيدنا عمر خالف الكتاب في المسألة السابعة الرابعة. فقد ثبت الدليل إذن من الكتاب والسنة على أن قضاء عمر رضي الله عنه بإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد ثلاثا ليس فيه ما يخالف نصا أو ظاهرا من الكتاب ولا السنة. وفي هذه الأحاديث التي ذكرناها إيضاح وتبيين للمراد بقوله تعالى الطلاق مرتان، وإزالة للشبهة التي دخلت على بعضهم بسبب كلمة مرتان. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عمر لا خالف نص بمعنى قبيل الظاهر، ولا خالف ظاهر، والظاهر والاحتمال، هذا احتمال ما خالف سيدنا عمر. وأما إشكالهم الذين قالوا أن سيدنا عمر خالف القرآن، أنه كلمة مرتين لازم أول مرة وثاني مرة، يعني معنى ذلك لو قال عليه الطلاق بالمية بيقع واحد على قولهم. ليش؟ لأنه لفظ واحد يقول عليه طلاق عليه طلاق عليه طلاق. هذا الكلام الإشكال عندهم، إزالة للشبهة دخلت على بعضهم كلمة مرتان، لا بد من التكرار. طيب هذا الكلام قال مما يقوي شبهتهم، تفضل. أن هذا وإذا كان مما قوى شبهتهم هذه أن الشاهد لا يقال أنه شاهد مرتين إلا بتكرار لفظ الشهادة مرتين، هذا دعم لهم. اللي بده يشهد مرتين يقول أشهد أني رأيت كذا، أشهد أني رأيت كذا، هذا من حيث الظاهر قد يكون دليل لهم، إنه الشاهد دليلهم إنه الشاهد لا بده يشهد لازم مثل إيش؟ مثل اللعان، أشهد بالله إني صادق فيما رميته ما رمى زوجته بالزنا، أشهد بالله إنه كذا، أشهد بالله إنه كذا، هيك هذا هي شبهة بتقوى، هذا دليل لهم. نعم. وأن الملاعن لا يقال إنه حلف خمس مرات إلا إذا كرر ألفاظ القسم خمسا، هذا شبهة لمين؟ لهم. نعم. فإنا نقول فماذا تقولون في من أعتق خمسة من العبيد بلفظ واحد؟ يا ترى بيقعوا كلهم ولا واحد؟ لا بخمسة كلهم. وطلق نسوته الأربعة بكلمة واحدة. لو قال لهم لا عندي أربعة نسوان، قال لهم علي الطلاق أنت طالق كله، بيقال الأربعة ما شرط له أنت طالق لأول أحدي وأنت طالق للثاني وأنت طالق للثالث، لا اشترط. صار شيخه بالخطاب عن خاطر الجمع. إيه الجمع هنا الجمع. حتى بالأتق. هو لسه. موجه خطاب لأكثر من واحد، فأنتم جميعا مثلا بقالكم جميعا أو نطلقتكم جميعا بقالكم أصدي هوي، بس أصدي ما بيخلف عن اللفظ وكل موجه لشخص واحد لا طلع. نفس الشيء لأن كلمة أنتم بتفيد الجمع. نعم. اللي بيقذف عشرة نفس الشيء، بيقذف عشرة أشخاص. ليش؟ حتى في قول إن اللي بيقذف قرية بقال القرية كلها، بدي يسامح القرية كلها. لو قال مثلا أهل لندن فسقوا مثلا، بده بقال كل سوا مو على واحد. وأقر على نفسه بدين لزيد وخالد وبكر مجملا إياهم بكلمة واحدة، كمان بيقال الإقرار، مع أن الصور كلها صور إنشاء لا إخبار. لا جرم إذن أن الشرع هو المحكم فيما يترتب على المحكم، يعني يتحاكم إليه، لأن الشرع هو المحكم فيما يترتب على الألفاظ من النتائج والثمرات الشرعية. ما هي؟ يعني مسألة مو مسألة عرفية، مسألة شرعية. نعم. وقد رأينا حكم الشرع على ذلك فيما مر من الأحاديث السالفة الذكر. طيب. على أن مدعاهم هو أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا إذا جاء ثالثها بعد رجعتين من الزوج، فبذلك تتم الحكمة التي من أجلها يلغون الثلاث بكلمة واحدة، مع أن دلالة الآية على التسليم بتأويلهم لها تقتضي وقوع الثلاث إذا قال طلقتك ثلاث مرات متواليات قاصدا في كل منها الاستئناف، فدليلهم في الآية أعم من مدعاهم الذي يدللون عليه. يعني دليل الآية لما تقول مرتين أكبر أوضح رد عليهم أكبر من أنه لازم يكون أول كلام ردعيده، هذا الكلام الآية أوضح. بقي أنه قد يقال فما الكلام بدي أحكي جديد. الدليل الثاني، الدليل الأول لا يملكون إلا شيئا واحدا وكلمة مرتين لازم تتكرر. الدليل الثاني أنه هذا الكلام كلام الناس مو كلام الرسول، هي واحدة. اللهم إن كان النقل عن العباس صحيح لكن ضعيف. يعني في شغلتين هون، هم عندهم دليلان، دليل الأول تكرار المرة، الدليل الثاني قول ابن عباس كان مثل إيش مثل ما يقول عن ابن عباس في صحيح مسلم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة من غير عسر. ما هو صحيح الكلام أبدا، جمع من غير سفر ولا مطر، في عذر بس مو سفر ومطر، وهي نفس الشيء. فإسنادهم إلى ابن عباس إن صح لا يقتضي أنه مرفوع من كلام النبي، إنما هو موقوف على ابن عباس إذا صح. اللهم رأينا أنه بطلع مو صحيح. دخل أن الكلام عندها بالطلاق أنه إذا أنا طلقتك ثلاثة ما زال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، في مشكلة. هي في احتمال، هي في احتمال. أزعجوا أنه شو يقولوا فيها كمان، هل هي بس مجلس وعرف ست مرات أنت طالق أنت طالق. هي لا خلاف بأن التكرار أنت طالق أنت طالق إما تأسيس أو تأكيد، إذا تأكيد أكبس تكون في نية. طيب سؤال، هي كتير بيسألوني كتير كتير كتير، بس أنا بلاقي له مخرج، مخرج شرعي مو زعبرة. بقول لي أنا قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بقول له أنت ناوي تأكيد ولا تأسيس؟ بقول لي والله ما فهمت عليك، لا تأكيد ولا تأسيس. الطبلة بدون ما والعرس بحرستها. طيب شو معنى؟ بقول له أنت لما بقول لك خذ كاسة شاي ما أخذتك، خذ كاسة شاي مسيك مسيك مسيك كم كاسة الواحدة؟ قلت له هيك. يعني أنت ناوي، إذا هي تخضع للنية إذا متأكد، أما إذا الأولانية يعني ما بدي. أنت إذا لك ما سمعتي ها؟ أنت طالب ما سمعتي؟ هذا اسمه مرة واحدة. أما هي واحدة تانية غير التاتي، راح ضيف لك واحدة الأخر هي بس التاتي. فهذه المسألة تكلم فيها العوام شيخ، يعني بس ما شو بيفهموا التأسيس تمام والتأكيد. العوام مثلا مثلا مثلا بتقول أنت طالب أنت طالب أنت طالب أنت طالب، أنك أنت قاصر ثلاث مرات خلاص ما بدك إياها، هيك ما إذا قلنا يعني هيك قصدي، فشو بتثبت عليه؟ لقاء ثلاثة خلاص ثلاثة. أما إذا ما شغلتين، إذا قاصد التأكيد ما بده يطلقها، حتقول لك والله ما يطلقها، فالوقع واحد أقل شيء. طيب إذا ما عرف يربو وين حاطه، لقاء واحد. ليش؟ الأصل العدم، اليقين هو العدم، إنه واحدة ولا اثنتين مو يعني هم عارفين، نوع ما شو عناوي في مسألتين يقع فرق واحد، المسألة الأولى ناوي التأكيد والمسألة الثانية ما بيعرف شو ناوي. طلعت معه أنت طالع أنت طالع أنت طالع، شو بنقول له؟ بنقول له حتى من إزمالك عارفين يقين بتقع واحدة. ليش تسألها باللفظ الطالق بالثلاثة خلاص هون هي ما بتحتمل. إذا كلمة طالق بالسلسة ما لأي وجه الله من المذاهب الأربعة، أما أنت طالق أنت طالق أنت طالق هي محتملة. طيب إذا مو عارفين لقاء واحدة. فما معنى حديث ابن عباس شيخنا أن أنت طالق وتوقف بس هي أنت طالق وتوقف، يعني هو عم يفكر فيه بيحتمل هذا الكلام. طالما المجلس يجمع المتفرقات، إذا ما في فواصل بيناتهم، شو فواصل؟ رحنا شربنا، رحنا أكلنا، رحنا طلعنا وفتنا وغير المجلس، المجلس يجمع المتفرقات، هذه المسألة تخضع للنية. إننا نؤكد ألا أنت طالع وقف. أنت طالع شو أصدق؟ أصدق أنه مرة تانية؟ إذا أصدق أنه مرة تانية يكون تأسيس، ما أصدق التأكيد، لأن المجلس يجمع المتفرقات، يعتبر مجلس واحد. فما معنى حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان الطلاق على عهد رسول الله، مو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وكيف تعمل بظاهر التناقض بين هذا الحديث والأحاديث السابقة التي ذكرتها؟ هل هذا الكلام على فروض رح نعمل فيه ابن ناقض الكلام اللي واضح؟ ألا طلقتك البتة وألا أنت طالب السلاسة وقال ما بقي معه جعبته فضيت معناتها تندم، ما هي؟ ولم يعد لهم مخرج، خلق حاله. إذن الجواب عن كلام ابن عباس من وجهين. إذن الكلام الأولاني تبع سيدنا عمر اللي قاله أنه كل مرتين عرفنا الجواب طبعا، نعم. ما هي؟ نعم. هلا كلام ابن عباس شو الدليل؟ والجواب من وجهين. الأول أن حديث ابن عباس هذا ضعفه كثير من رجال الحديث. أنا اللي بعرفه على معلوماتي اللي درسناها بالجامعة واللي سمعتها من الدكتور نور ديناتر أكثر من مرة، أكبر جهابزة أهل الأرض بالنسبة لعلم الحديث على المديني يحيى بن عمعين وسفيان سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وأحمد ابن حنبل والبخاري، هذول أئمة الدنيا، هذول نفسه الأربعة يخالفوا. شعبة ابن الحجاج وعلي المديني وسفيان الثوري وشعبة وأحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين، هذول أئمة الدنيا. وفي مقدمتهم ابن عبد البر فقد أنكر رواية طاووس لهذا الحديث، وقال رواية طاووس وهم وغلط، لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار والشام والعراق والمشرق والمغرب. وذكر القرطبي نقلا عن الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو، هذول كلهم تابعين، سعيد بن جبير ومجاهد المسلم بن عباس وعطاء بن أبي رباح الشيخ العالم وشيخ إمام أبو حنيفة وعمر بن دينار محمد بن ياس والنعمان، هذول شوها تابعون. نعم. وعمر بن دينار ومحمد بن إياس والنعمان بن أبي عياش رووا عن ابن عباس في من طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته ولا ينكحها إلا بعد زوج. وفي ذلك ما يدل على وهن رواية طاووس وغيره. ومعلوم أن كثيرا من علماء الحديث كيحيى بن معين ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان يحيى بن معين شيخ البخاري كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل حديث 50 مرة، 50 مرة في مليون حديث، كل حديث 50 مرة كتبه، وورث من أبوه أيضا 50,000 تقديش، كان 50,000 دينار لم يبقى له حذاء يلبسه، كله أنفق في الحديث روح له. نعم. كيحيى ضيع مصريات ضيع الحديث. كيحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن المديني ذهبوا إلى تضعيف الحديث عند مخالفته لمذهب الصحابي الراوي له، فكيف وهذا الحديث ليس مخالفا لمذهب راويه ابن عباس فقط؟ شوف بل شو سيد كريم، نفسه ابن عباس هيك قال لك علما بأن شوف نقل، شوف الكلام، القرطبي نقل عن الطحاوي سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار رووا عن ابن عباس بالذات. نعم. فكيف وهذا الحديث ليس شوف ابن عباس مخالفا لمذهب راويه ابن عباس فقط بل مخالف لمذهب عامة الصحابة والتابعين، وجملة ما روي من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولقد رمى ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين بصدد دفاعه عن هذا الباب، أعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا كتاب يمكن 11 مجلد في علم الرسول، وكلمة يقول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي توفي بسنة 400 هجرية تقريبا، صار له شيء 1040 سنة، قال وقت حضرة الوفاة قال دعوني أتهنأ مع من وقعت عنه فتاوى 50 سنة، 50 سنة كان عم يوقع فتاوى عن الله. هل ينصح ما شيخنا في هذا الكتاب؟ أنا ملقي ولقد كنت الرسول القيم كنت الرسول كان الشيخ ياسين الله يرحمه أول درسني أول كتاب أصول بعد ما خلص اللي روح لها بعتك عن تلميذي، قلت له الرسول أنا بس بدرس أصول هذا الكتاب بس، هو للجويني الورقات، بعد ما خلص اللي روح لها عن تلميذي قلت له من تلميذك؟ اللي مصطفى البغا دكتور مصطفى تلميذ مصطفى البغا تعش قال لي أي كان يقول لي تعلم أصول وإيش ما تقول تقول تعلم أصول إيش ما تقول تقول. ولقد رمى ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين بصدد دفاع عن هذا الحديث كثيرا من الأئمة بأنهم يقفون من الحديث الذي خالفه راوي حسب قول من يقلدونه، فإذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راوي يقول الحجة فيما روى لا في قوله. الله يرضى عنه. يعني نحن ما بس نحكي على ابن القيم بس هو الدكتور عم يحكي. وإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده والحديث بخلافه قال لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخة. ثم يقول وهذا من أقبح التناقض. صح عنده نسخة نسخه نسخه نسخه نسخه نعم. صح عنده نسخه او نسخه صح عنده نسخه نسخه صح عنده الله الكلام مش ايه صح الا وقد صح عنده نسخه فاعل نعم صح فعل ماضي نسخه فاعل. ولعمري انها لدعوى عريضة في حق الأئمة الذين لا يسعهم في جنب الله إلا بذل أقصى الفكر والجهد للوقوف على أحكام الله تعالى، سواء أوافقت رأي ابن القيم وشيخه أم لم توافق. ومعلوما من بدهيات الشريعة أن إساءة الظن بالمسلمين من المحرمات التي صرح القرآن بالتحذير عنها، فكيف إذا كان ذلك في حق أئمة المسلمين وعلمائهم السالفين؟ وفي ماذا في أمر يملكون أقوى الأدلة عليه؟ أقوى الأدلة عليه. نعم. وإذا كانت هذه الأدلة لم تنقضح في ذهن ابن القيم وأمثاله، فلا أقل من أن تمنعه من إساءة الظن في حق من اقتنعوا بها وارتضتها موازينهم العلمية، فكانت عذرا لهم في عدم الخروج عليها. ابن القيم خالف حد الآن هذا بالمخيمات كلهم بيفتوي هذا اللي عنده تمام شخصي من بيفتفي ما بصح بال... أنا حتى مرة سمعت يعني المحكم تذكر مرة صارت ما توقف إجا واحد كان عنده مسألة فيها كان طلع مرته وما مرجحها على المذهب الشافعي وقسمت له مخرج على المذهب الشافعي إنه ما قلت لها إنه ما لها راجعته كده وتاني مرة طلق ثلاثة فوقتها قلت لك انه بعته لعند غيرك انه يعني في مين بيقول له قلت انه انت قال لك الشيخ هاشم كان في وقتها ما بيجوز يقينا الشيخ هاشم الله يرحمه سمع انه الشيخ بدوم الشيخ محمد الشامي سمع الشيخ محمد الشامي انه يفتي مذهب التميمي قال لا يجوز الارسال لعنده بس هوني بارسله شيخ في الشيخ اسمه هذا بالمجدر عدنان وما يمكن شيخ عدنان وما بيش بيفتي مثلا سلفي هذا سواك اللي أزعب صير هولي حالات مثل حتى سمعتها مرة في شهر مولا يمكن اللي بيش دوه لهم أنا اللي بعرفه إذا واحد بيفتي مذهب التمية لا يجوز رسالة عنده. أنا كتبت له أمس الشيخ وسامان بتقول كلمتين عرضت على عرض بتقول ابن تمية رحمه الله كلمتين رحمه الله عالم لكن ليس مجتهد مطلق مجتهد ضمن المذهب الحنبلي وخالف إمام المذهب الحنبلي ولم يقل له تلميذ تنقل مذهبه وخرق الإجماع وله شذوذ هذا صح كله صح تلميذ مقيم يتميز بس ما مجتهد مطلق أظن أنه لم يكن له تلميذ تنقل مذهب تنقل ما في حدا نقل له يعني من القيم منه تلميذ كلام حيله مو كلام الشيخه بده يكون بعدين مراتب الفقهاء سبعة مجتهد مطلق مجتهد في المسائل التي نص فيها أصحاب التحرير أصحاب الترجيح أصحاب التخريج أصحاب المتون أصحاب الشهادة في المسائل التي لا نص فيها المقلدون ما فيه ثم الحديث ليس مخالفا لرأي راويه فقط حتى يخاصم ابن القيم عنه بهذا الكلام وإنما هو مخالف لجميع الأحاديث التي ذكرناها ولرأي عامة الصحابة كعبد الله بن مسعود وعائشة وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وغيرهم ولفتوى عامة المسلمين عامة التابعين اللي عم يحصل هون بالمخيمات اللي عم يحصل وصارت كثير جدا عم يطلع بالتلاتة وعم يفتوله بكفارة يمين كفارة والله شغلة سهلة والله بعدها شغلة بليش رخيصة والله. الوجه الثاني في الجواب أن الحديث على فرض صحته لا يتضمن مخالفة عمر رضي الله عنه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للقرآن وإنما توهم هذا من لم يفطن إلى معناه الذي يدل عليه ظاهر لفظ الحديث نفسه. ومعنى الحديث كما ذكر القرطبي نقلا عن أبي الوليد الباجي شوف النقطة أن الناس كانوا أن الناس مو مرفوع كلام النبي أن الناس كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة وين كلام النبي؟ ما في فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة، فلو كان حالهم ذلك في أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ولا عابه عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. ثم قال القرطبي: قلت: وما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الطبري عن علماء الحديث، أي إنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة، هذا الذي يطلقونه ثلاثا، أي ما كانوا يطلقون في كل قرء طلقة، وإنما كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين يعني تنفصل، إلى أن تبين وتنقضي العدة، يعني يطلقوا وتنبل العدة ما يرجعوا. فحديث ابن عباس إذن إخبار عن اختلاف عادة الناس لا عن تغيير الحكم في المسألة. إذن صار القرطبي والباجي لا والنووي أيضا أن هالمسألة لا علاقة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست حديث، والله بيسمح لي أول وهرة من وهر فكر أنه كان الناس وجد سيدنا عمر خربط الدنيا، لك يا أخي سيدنا عمر مثله متهور أصلح للناس فهمهم الخاطئ. شاه بصهم بس بالنسبة للشرح، يعني أنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، كيف معناها يعني بالضبط؟ إن كانوا يطلقوا طلقة طلقة. أحسن، لا عفوا، كان يلصوا ثلاثة، كان يحسبوها واحدة، هذا محل الشاهد. إنه سيدنا عمر كان لهم فيه أنات، شو يعني؟ يعني كان لازم المفروض منهم إنه واحدة واحدة. شغلتين، الشغلة الأولى إنه لازم الواحد ما يطلق ثلاثة، لازم يطلق واحدة لو في معه فسحة إنه يطلق مرة ثانية ما عاد يندم. هل هو حتى مشان هيك هو يعتبر طلاق ثلاثة بدعي؟ ثلاثة يعتبر، قصدي إنه يعتبر طلاق بدعي. بدعي؟ إيه. البدعة يقع كل شيء، ولكن هو لا، هو الطلاق البدعي إنه يطلقها بطهر جامعها فيه أو بحيض، هذا كبدعة. أما هذا خلع حاله. الذي طلق ثلاثة في مجلس واحد إذا تسرع كالأني يتأنى، إذا أكبر دليل أوضح فكرة أنه كان على مية ملك يا أخي طلقت مرة واحدة الحكم على شيء ليش عم تطلق ثلاثة؟ كان لك أنيت على مهلك طلق واحدة، معناته لما ثلاثة ما ترجع ما عمول كان ألات. سيدنا عمر قال لك كان أنات، يعني كان على مية مهلك على برد الهيني طلق مرة، ليش ما طلق ثلاثة؟ روحت حيلك. فهو هون الشيخ فكان إنه إذن هن استعجلوا صاروا طلقوا ثلاثة واحدة، صاروا طلقوا ثلاثة وبتتحسب ثلاثة واحدة، بس هن يحسبوها واحدة. أيوة، فهو قال فنمضيها عليهم، نمضيها عليهم ثلاثة، نمضيها عليهم يعني يداك أو كتا وفوك نفخ وأنت الجاني فنمصرخ، هاي معناتها نمضي عليهم. أنت ما بتقول ثلاثة يكرمينك يعطينك ثلاثة، هيك بتجي الأمر من باب إنه الناس يعني عم تستعجل كثير إنه خلاص. أي بستعجل كثير، أما لو كانت نحسب واحدة يعني عم يتهاون، يعني شاف كان يقول إنه خلاص ثلاثة بس هي محسوبة عليه واحدة. أيوة، هذا فهم، هذا فهم خاطئ. الشغلة الثانية إنه ثلاثة عم تنحسب ثلاثة، ليش عم تسرع بالثلاثة؟ على مية ما لكول يا ويدهم، يعني صار لها معنيين هالكلمة. وعلى كل حال كلام الناس. طب إحنا الشغلة إذا رجعنا مثلاً مثل تحليل المسألة الأولى، إنه بمسألة المؤلفة قلوبهم، أنت قلنا وقتها إنه هو ما غير لا بنص ولا شيء، ولكن العلة رفعت. هون المقصود فيها صفة. ما دام الصفة هذه ما عاد موجودة اليوم. صح. إذا موجودة. طب هو هون كونه قال إنه فنمضيها عليهم، يعني إذا هو مرقت فترة من عهده بعلمه وما كان مرها عليهم. تمام، بس أهل استعجلوا فخلينا شو نسوي، نمضي طيب عليهم ثلاثة. في الواحد اليوم يحمل على محمل إنه مثلاً بيجيك إنسان يعني أخطأ وقال ثلاثة، إنه هذا مثلاً ممكن يقول له الواحد إنه لا هي واحدة لا لا أنا هذا إنه عزيز اعتبرناها من العلة، إنه هذا مو من الناس طيب متهاونة بالطلاق. بس من السؤال أنت طالق، أنت طالق إذا اعتبرنا له هذا الآن اللي جينا وقال ثلاثة اعتبرنا إنه واحدة، عم نقلد عم نقلد إيش المدير، عم نقلد على النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أبي خالد إنه هاكنه. طيب وين الدليل إنه حسبنا الوحدة؟ ما الدليل؟ أنا راح أقول لك، راح أقول فيك كلام، خلينا نسوي الوحدة بس. إذا اعتبرنا صحة حديث ابن عباس وإنه العمل كان بأول عهده، كلام الناس هذا كلام الناس. طب إنه هذا هو من كلام الناس، ألم يكن على عليه أطلاع الحجة كلام الصح؟ لا، إنه ما كان مطلعين على الصحابة وسيدنا عمر. ولكن طلع الصحابة أحد أجمع له، والكلام الصحابة أصلاً بيجوز مثلاً نشوفه مخالفة مثل ما يعرضوها. أولاً يعني بحقهم إحنا. إنه كلام الصحابة نفسه مختلف. ليش؟ لأنه ابن عباس روى الحديث هو نفسه قال حلو. طبعاً. طيب شو عمل لك هوني؟ عم يقول لك ابن عباس. قال إنه قد عصر الله. نفس حديث لا سيدي، رووا عن ابن عباس الله. سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء ومحمد بن ياس ونعمان بن عياش كلها روان مصطلح امراته وسلسه فقد عصر معناته كلام ابن عباس الاولاني ضعيف وهذا كلام هو حتى ابن عباس ما يعني ما حدا قال صح هذا نقف هنا خلص سيدي عندي المساله الخامسه طيب تفضل لو تاخرنا خمس دقائق تفضل ماشي وقريبا من هذا التفسير ايضا ما قاله النووي الاصح شو النووي شو المقصود الذي قاله النووي والقرطبي وأبي الوليد الباجي على أن الناس كانوا يعتبرونه واحدا هي اسمه كلام النووي الأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوي تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادته شايف هذا سؤالك جهاد أنت طالق أنت طالق أنت طالق محتمل التأسيس محتمل التأكيد وفي قول آخر ما عرف ربور حاطه إذا التوكيد محتمل وحدة إذا ما عرف ربور حاطه وحدة تمام أما إذا التأسيس خلاص ما رأيت بس هذه غير رواية انتظار ثلاثة هذه ما في احتمال فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاثة ها شايف شوف إرادة الاستئناف عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر ثم ذكر التفسير أخواني راح منح ثاني وما راح منح اللفظ الوحدة هو رجع من هون رجع على أنه طالق أنه هون هنا صار يحملوا أنه صارت إرادة الاستئناف عندهم إرادة الاستئناف بس هذه ما فعل خليفة أصلا المسألة هذه واضحة أنه كلمة أنت طالق أنت طالق أنت غير غير كلمة أنت طالق بالثلاثة ثم ذكر التفسير مش عنيته هو المثال عنيته لأنه ليش اللفظ التين غير الأول ثم ذكر التفسير الذي نقاله القرطبي عن الباجي والطبري من لقى النووي نووي شوف قال لك ومعنى الحديث كما ذكر القرطبي نقل عن أبي الوليد أن الناس كانوا يقولونه وكل من هذين التفسيرين أشبه بظاهر الحديث ولفظه عند التدقيق فيه من التأويل الذي ذهب إليه القائلون بعدم وقوع الثلاث بلفظ واحد فضلا عن أنه هو المنسجم مع بقية أحاديث الباب ومذهب الصحابة والمتفق مع الحق الذي كان عليه عمر رضي الله عنه من التمسك بالكتاب والسنة وعدم الخروج عليهما بحال من الأحوال ولا يبرر تفسير أمثال ابن القيم للحديث أن عمر أراد بقضائه ذاك أن يعاقب الذين لا يستعملون سبيل السنة ليش بيستلجي سيدنا عمر يعاقب من عنده ليش هو مشرع تعاقب بس إلى الشرعية بالفقه تتعلق بس إلى عاقب النسعة الكلام اللي بيها تعتبره ثلاثة سيدنا عمر ما حد بيستلجي بإيقاع الثلاث عليهم مع علمه بمخالفة ذلك كتاب الله وسنة رسوله إذ إن أحدا من أئمة المسلمين لم يقل بجواز إبطال حكم الكتاب والسنة ابتغاء إنزال العقوبة أو التعزير بالناس والخلاصة أن كتاب الله ليس فيه ما يدل على منع وقوع الثلاث بلفظ واحد وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة الصحيحة مؤكدة لوقوع الثلاث بلفظ واحد وحديث ابن عباس على فرض صحته لا يجوز أن يؤول على وجه يناقض ما في كتاب الله وأحاديث رسول الله ويناقض نفسه عباس نفسه لك شو قال لكوني هذاك رواية طاووس نعم المسألة الخامسة الحمد لله